الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. قال الشارح: لأن النية محلها القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بمسألة النية تقدم أنه لا بد أن يسبق الصوم نية، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبولها أو ردها وثوابها وعقابها يكون بحسب النية ومقدارها وقوة تمكنها من القلب، ولا بد أن تكون النية سابقة للعمل ومصاحبة له، وأن لا يأتي الإنسان بناقض لها بعد ذلك أو في أثنائها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث سالم عن عبد الله بن عمر أن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا الحديث على ما تقدم أنه اختلف في رفعه ووقفه، واختلف أيضا في وقفه على من؟ على حفصة أم على عبد الله بن عمر؟ تقدم الكلام على هذا، لا بد من النية أن تكون سابقة للعمل، وهذا الذي عليه عامة السلف، عليه عامة السلف وأكثر الفقهاء يقولون: لا بد من صيام، من أن تسبق النية صيام الفرض، لا بد أن تسبق النية صيام الفرض. وأما بالنسبة للنفل فعلى ما تقدم الكلام عليه أنه يتسامح فيه، على خلاف عند الفقهاء في مسألة الزمن الأقصى في تبيت النية أو وضع النية فيه، فمنهم من حدده بنصف النهار، ومنهم من جعل ذلك موسعا ولو إلى قبل الغروب بساعة، فيجعلون ذلك على الساعة. وأما بعض الفقهاء، وهذا القول الثاني في مسألة الفرض، وهو مروي عن زفر من أهل الرأي وينسب كذلك لأبي حنيفة عليه رحمة الله، أنه قال: لا حرج أن تكون نية الفرض في رمضان من النهار. وله قول في ذلك آخر، أعني أبا حنيفة، بأنه لا حرج على أنه يجب على الإنسان أن يجعل النية من الليل، أن يجعل النية من الليل، موافقا لجمهور الفقهاء. ولكن نجد أن أبا حنيفة عليه رحمة الله يفرق في مسألة النية في الفرض، في مسألة النية في الفرض، بين الفرض المعين وبين الفرض غير المعين، يعني ثمة فرض موسع وثمة فرض غير موسع. المعين ما عين وعرف كرمضان، وأما بالنسبة غير المعين وهو كقضاء رمضان، غير معين هو واجب عليك ولكن لم يحدد من جهة الزمن، فيوجب النية في الفرض غير المعين من الليل، فيوجب النية في الفرض غير المعين من الليل، أي أنك تصوم صوما تريد به القضاء، فلا بد أن تحدد النية أنك أردت هذا القضاء. أما رمضان فمعلوم أن هذا رمضان فهو معين من الشارع، فكأنه يرى أن ما عينه الشارع لا يحتاج إلى تبيت نية من الليل، تبيت نية من الليل. وهذا في أحد قوليه عليه رحمة الله. وأما الإنسان الذي يتردد في النية، كان يقول: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فلست بصائم، أو إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، وإذا لم يكن من رمضان فهو صوم نفل لا صوم فريضة. هذا يرجع إلى أصل، وهو مسألة التردد بالنية، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وأما هنا يقول: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. النية هي مجرد العلم وتبيت الشيء وكأنه يريد أن يبين المعنى المراد من عقد النية. ومعلوم أن للقلب عمل وله قول، للقلب عمل وله قول، فعقد النية والعلم بالشيء مع عدم وجود نقضه في القلب كاف في أمر النية. وهل يجب على الإنسان أن يبيت النية لكل ليلة من ليالي رمضان، أم يكفي ذلك نية واحدة، أن يكفي ذلك بنية واحدة من أول رمضان؟ نقول: هذه المسألة من مسائل الخلاف، أيضا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين. منهم من يقول بوجوب النية لكل ليلة، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا إنه يكفي لرمضان نية واحدة من أول ليلة، فإذا نوى فإن ذلك يجزئ عن سائر الليالي، شريطة ألا يوجد ناقض ينقض النية الأصل في أثناء رمضان. وعلى هذا القول يقول جماعة من الفقهاء لو أن الإنسان نقض نيته في أثناء صيام رمضان فصام 10 أيام ثم سافر، ففي السفر ينوي الفطر لا ينوي الصوم ثم أقام، قالوا في حال إقامته يجب عليه أن يجدد النية وألا يكتفي بما سبق، فلا بد من النية من الليل. الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يجعل في ذلك النية بالنسبة للأيام المتواصلة، على حالين: الحالة الأولى صيام متتابع لا يقطعه فطر النهاري، وذلك كصيام رمضان، وكذلك أيضا صيام الأيام المتتابعة ككفارة الظهار وأمثالها. قالوا فإنه في ذلك يكفيه نية واحدة، وذلك أنه لم يقطعه فطر النهاري. وأما الفطر الليلي فإنه لا يضر في ذلك. وأما النوع الثاني والحالة الثانية وهي ما يقطعها فطر النهاري، فطر النهاري، وذلك في الأيام التي يتخلله شيء من الفطر على ما تقدم في مسألة الصيام في السفر، أو في حال الإنسان الذي يصوم شهرين متتابعين في أي نوع من أنواع الكفارة. فالمرأة إذا عذرت مثلا بالفطر النهاري فأفطرت لحيضها أو لنفاسها، أو الرجل لسفره، أو الرجل والمرأة لمرضهما، قالوا فيجب عليه حينئذ أن يعيد النية في ذلك لأنه تخللها فطر النهاري. فالمالكية يفرقون بين الحالين، بين ما يتخلله فطر النهاري وبين ما يتخلله فطر ليلي. نعم. السلام عليكم. قال المصنف: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشارح: قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليل رمضان. وذلك أن فعل الإنسان في مسألة السحر أن الإنسان يقوم في السحر ليأكل، فهذا كاف في أمارة النية وجودها في قلبه، فالعلم بأن غدا رمضان كاف، والفعل أيضا الذي يشير إلى وجود العلم السابق في القلب أن غدا من رمضان وبيت النية في ذلك كالذي يتعشى أو يتسحر لرمضان، فهذا كاف في أنه بيت النية. فإذا خطر بقلبه أن غدا رمضان أو أكل لأجل الإمساك فهذا أيضا من أمارات النية. هذه الأشياء التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله يريدون أن يبينوا أنه لا يشرع الإفصاح، ولكن هذه أمارات على ما وجد في القلب، من نية. ولهذا الذي يأكل في آخر الليل في رمضان في ليلة رمضان يختلف عن الذي يأكل في ليلة العيد. ليلة العيد يأكل ولا يوجد صيام، فهذه الأكلة ليست لتحري جوع أو عطش بخلاف ليلة رمضان. نعم. قال رحمه الله: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. قال الشارح: لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محله. وذلك أن الإنسان إذا نوى الصيام وعزم ثم قام من عشائه ثم رجع إلى الماء وأكل طعاما وشرب ماء، فإنه حينئذ لا يضره ذلك، فقد أتى بما يناقض النية، لأن الله عز وجل أباح له، ونيته في ذلك ليس صيام الليل، وإنما هو صيام النهار. فإذا جاء النهار فإنه يرجع في ذلك إلى ما يناقض النية. والنية إذا عقدها الإنسان تبطل بنية مناقضة لها ولو لم يفعل الإنسان المفطر. فيفطر الإنسان بنيته ويمسك بنيته كذلك. وعلى هذا نقول: من نوى الفطر أفطر ولو لم يطعم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قطع الصوم بالنية، هل ينقطع بذلك أم لا بد من مباشرة المفطر؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين: ذهب جمهور العلماء وهو ظاهر قول مالك والشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن النية كافية في قطع الصوم ولو لم يتناول الإنسان المفطر ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل الكوفة إلى أن أنه لا بد من فعل المفطر. ويلزم من هذه المسألة جملة من الأحكام والمسائل، منها أن الإنسان إذا نوى من الليل وبيت الصيام ثم نوى قطعها من النهار ولو لم يكن عنده شيء فهذه النية عنده لا تكفي، لا بد من المباشرة. عند جمهور العلماء أنها كافية، وذلك كحال الإنسان مثلا إذا دعي إلى وليمة وقد بيت النية من الليل، بيت القطع وبيت الفعل، يعني أنه سيذهب لتناول طعام الوليمة وكذلك أيضا قطعها. نقول إذا أراد الإنسان أن يأكل يختلف عن قطع النية، قطع النية لا يلزم منه الأكل، فإذا قطع النية اكتفي بذلك. وإذا قال سأذهب إلى فلان ولكني لا أريد قطع النية حتى أباشر وأنظر، بمثل هذه الحال إذا تناول المفطر أفطر عند الجميع، وأما إذا بيت النية فإنه يفطر عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، لابد من الفعل. وهذا يلتزمه العلماء الفقهاء الثلاثة حتى في مسائل الصلاة، إذا نوى الإنسان قطع صلاته انقطعت صلاته وهو فيها، ولكن عند أبي حنيفة لابد من فعل مبطل الصلاة. وذلك الإنسان إذا استقبل القبلة وكبر لصلاة ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة أخرى فيحتاج إلى أن يقدم الصلاة التي تركها. فجمهور العلماء يرون أنه بمجرد النية أن يبطل الصلاة أن يستأنف بتكبيرة أخرى بعد النقض القلبي فيأتي بالصلاة السابقة. وعلى مذهب أبي حنيفة لابد من أن يفعل مبطل، وذلك كأن ينحرف عن القبلة أو أن يسلم من صلاته، حينئذ يقوم باستئناف صلاة أخرى. وذلك يحدث في مسألة ترتيب الصلوات، وذلك إذا كان على الإنسان فوائد، إذا كان لدى الإنسان جملة من الفوائد فأراد أن يقضيها ثم أراد أن يرتب، فجاء بصلاة متأخرة ونسي المتقدمة فكبر، ترد هنا هذه المسألة كذلك. ولهذا نقول إن الصواب في ذلك أن النية كافية في قطع الصوم ولو لم يفعل الإنسان ذلك. وهذا أيضا يظهر في مسألة الصيام، إذا ذهب الإنسان إلى أن يقطع صومه النفل بتناول مفطر، فذهب إلى كأس وجده فارغا، وحينئذ فعلى قول جمهور العلماء فإنه قطع بمجرد نيته ولو لم يجد شيء، وعلى قول أبي حنيفة فإن صيامه صحيح. هذا في مسألة الفرض والنفل عند جمهور العلماء. والنية في النفل تصح نهارا ولو لم يكن ثمة نية، يعني لم يكن ثمة نية قبل ذلك، لم توجد النية وإنما وجدت نهارا، فيتسامح في مسألة النهار ما لا يتسامح في مسألة النفل ما لا يتسامح في مسألة الفرض. وأما بالنسبة للدليل في ذلك في النية النهار هو ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها فقال أعندكم شيء؟ فقالت لا، قال فإني إذن صائم. ثم سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر فقال عليه الصلاة والسلام إني أصبحت صائما أعندكم شيء؟ فقالت أهدي إلينا حيس، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نوى الصيام. في هذا مسألة أن الإنسان إذا نوى النية من الليل في النافلة هل له أن يقطعها نهارا أم لا؟ له أن يقطعها نهارا، فبيت من الليل الصيام ثم في نصف النهار نوى بقطعها، هل يقطعها أم لا ويجوز له ذلك أم لا، اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال إن الإنسان إذا بيت النية من الليل حرم عليه أن يقطعها من النهار، وهذا قول جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، قد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهو قول جماعة من الفقهاء من أهل الرأي. جمهور العلماء على أن صيام النفل يجوز للإنسان أن يقطعه، أن يقطعه من النهار ولو بيته من الليل، ولو بيته من الليل. الفقهاء من أهل الرأي يفرقون بين من بيت الصيام من الليل وبين من بيته من النهار، بين من بيته من النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو قال إن شاء الله غير متردد. قال الشارح: كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وذكر الاستثناء في مسألة العمل لا يضرها، باعتبار أن الأصل هو ما وجد في القلب، بخلاف من كان مترددا في أصل النية. وذلك أن الإنسان إذا كان مترددا في أصل نيته ولم يجزم بالصيام، هل أصوم غدا أو لا أصوم، وذلك يرد كثيرا في الصوم يوم 30 في الشك، يقول إن كان غدا فإني صائم، كحال الإنسان الذي مسافر أو انقطع عنه وسائل الاتصال فلا يدري أحوال الناس، أو كان مغتربا أو كان سجينا بعيدا مثلا عن أحوال العلم بأحوال الناس، فيقول إن كان غدا من رمضان فإني أصبح صائما. هذا يرجع إلى أصل التردد في النية وعدم العزم بها. هل يصح ذلك من الإنسان أم لا؟ هل يصح ذلك من الإنسان أم لا؟ بالنسبة للنفل فالعلماء والفقهاء يتسامحون في مسألة النية ولو كان من النهار، أما في مسألة التردد في مسألة الفرض فهذه مسألة أخرى. النفل إذا قال الإنسان أنا لا أدري غدا الاثنين أصوم أو لا أصوم، إن وجدت أحدا يعين أو وجدت نفسي في نفسي نشاطا صمت وإلا لم أصوم، هذه المسألة من جهة الأصل فيها اليسر. أما بالنسبة للفرض كرمضان في أول رمضان أن يشك في ذلك فيتردد إن غدا كان غدا من رمضان صمت أو لم أصم، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء قالوا بعدم صحة ذلك، ولو صام وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن ذلك لا يضره، وذلك للأصل الذي يبنون عليه في مسألة النية، ويستدلون بذلك بما جاء في الصحيح من حديث سلمة الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن ينادي في الناس في يوم عاشوراء أن من كان صائما فليتم صومه، ومن كان قد أكل فليمسك بقية يومه. قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك، وكان عاشوراء قبل رمضان فرض، قال فيأخذ حكم رمضان يأخذ حكم عاشوراء كذلك للاشتراك في مسألة الفرض. ولكن نقول هذه مسألة أخرى وليست هي المسألة التي نتكلم عنها، وذلك أننا نتكلم على مسألة التردد بالنية ولا نتكلم على رجل تفاجأ أنه رمضان وهو لا يعلم به. هذا رجل قد بيت التردد من الليل، وهذا قد جاءه العلم أن رمضان اليوم وهو لا يعلم به. فهذه المسألة هي مسألة أخرى، وهي من علم بدخول رمضان نهارا وكان قد أكل أو لم يأكل. فنقول في هذه المسألة أنه إذا كان قد أكل فيمسك ويتم الصوم ويتم بقية اليوم، وإذا كان لم يأكل فإنه يمسك البقية كذلك. وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء يرون وجوب القضاء، وذهب جماعة من الفقهاء وقال بحنيفة، وكذلك عمر بن عبد العزيز ورجحه ابن تيمية إلى أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه ما ملك نية من الليل ولم يتردد فيها، ولو علم لجزم فهو معذور في هذا، فعلم نهارا فأمسك، وإذا أكل قبل ذلك فهو معذور لعدم علمه بأنه رمضان، كحال الإنسان الناسي الذي نسي فأكل أو شرب فمرت عليه دقائق أو ساعات لم يعلم أن هذا صيام، فعذر في ذلك كحال الإنسان أيضا إذا لم يعلم أنه رمضان، فلم نلزم عليه القضاء ولو أكل منه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. قال الشارح: فبان من رمضان أجزاء، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. قال المصنف: ويضر إن قاله في أوله. قال الشارح: لعدم جزمه بالنية. قال المصنف: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أعد. ويضر إن قاله في أوله. قال المصنف: ويضر إن قاله في أوله. قال الشارح: لعدم جزمه بالنية. قال المصنف: وهذا قال المذهب أنهم يفرقون بين تردد بالنية في أول رمضان وبين التردد بالنية في آخره، وذلك أن الأصل بقاء النية بالنسبة للصيام بخلاف شعبان، فالأصل بقاء الفطر لا الصيام. نعم. قال رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح: لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: وهذا في مسألة حقيقة الإمساك، على ما تقدم أن الصيام المراد به الإمساك، وهذا هو المعنى من جهة اللغة، وهو المعنى وأيضا من جهة الشرع. والإمساك ذلك عن المفطرات، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإمساك بذلك هو الأصل عن المفطرات، وإنما ذكر الأكل والشرب لأنها هي الأصل، وهي ما يغلب على أحوال الناس ويشترك في الحاجة إليه سائر الصائمين، مهما اختلفت أحوالهم وأجناسهم وأعمارهم، فإنهم يفطرون على أكل أكل وشرب. وهنا في قوله وفرضه الإمساك، لأن أصله وماهيته الإمساك، فهو أصل الصيام، فمن أكل أو شرب فقد أفطر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق حديث حسن. وعن عمر مرفوعا رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. وسننه، قال المصنف: وسننه ستة: تعجيل الفطر. وهنا في قوله في الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هنا يشير المصنف إلى أصل الإمساك والفرض الذي يجب على الإنسان، وأما ما عدا فيأتي الكلام عليه في مسألة الإمساك فيما بعد غروب الشمس وما يسمى بالوصال. والوصال على أنواع: نوع أن يصل الإنسان الصوم والصيام من السحر إلى السحر، ونوع أن يصل الإنسان صومه بأيام متتابعة، فلا يطعم لا في فطر ولا في سحر وقدر وسعه، فيصوم يومين أو ثلاثة، فربما يفطر إن احتاج عند الفطر أو يفطر عند السحر، فيصل الليل بالنهار. ونوع هو أن يفطر عند الفطر ولا يطعم في السحر، أن يطعم في الفطر ولا يطعم في السحر، وهي عكس النوع الأول. نعم. قال المصنف: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال الشارح: لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. قال: وهنا في السنن وسنن الصيام كثيرة من العبادات، والأصل في ذلك أن العبادة في رمضان تعظم، وأما أدلة التضعيف فهي ضعيفة، إلا ما جاء في ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر. أما التضعيف فيما عدا هذه الليلة من جهة العمل فهذا يحتاج إلى دليل. والأصل في الشريعة أن العبادة إذا كانت في زمن معظم أو في مكان معظم فإنها تعظم ولا تضاعف، إلا بدليل، وذلك أن مقتضى التعظيم للزمان والمكان يقتضي منه تعظيم العمل، ومعلوم أن التعظيم شيء والمضاعفة شيء آخر. تعظيم العمل هو أن يكون العمل في ذاته والثواب في ذاته، ولكن يعظم أجره. وأما المضاعفة فهي تعدد جنس وذات وعدد الأجر الذي يؤتاه الإنسان. والله عز وجل قد عظم رمضان وفضل جملة من الأزمنة كالأشهر الحرم، وعظم أمكنة كمكة والمدينة في حرمهما، فالعبادة في ذلك فالعبادة في ذلك تعظم. وجاء الدليل في بعض العبادات بتضعيفها كالصلاة. وهل الصيام في مكة والمدينة يضاعف كالصلاة؟ نقول يعظم لعدم الدليل على التضعيف، لعدم الدليل على التضعيف، وإنما جاء التضعيف في الصلاة ولم يأتي في غيرها، ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في غيرها. فمن صام وسبح وهلل وتصدق فإن ذلك يعظم عند الله عز وجل، وهذا عليه ظواهر النصوص، ولا ينبغي أن يكون ثمة خلاف، وإلا لا معنى للتعظيم، ولا معنى للتعظيم، ولكن التضعيف يحتاج في ذلك إلى دليل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث في مضاعفة العمل في رمضان مطلقا، وذلك قد جاء عند ابن خزيمة في كتاب المصنف من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر من تقرب إلى الله فيه بسنة كان كمن تقرب إليه بفريضة، ومن تقرب إليه بفريضة كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة، يعني سائر الأعمال التي يفعلها الإنسان. فهذا نوع من التضعيف والتعظيم، وهذا الحديث ضعيف، وذلك لأنه قد تفرد به علي بن زيد، وكذلك في إسناده انقطاع، وقد علّه غير واحد من العلماء كابن خزيمة وكذلك ابن رجب وغيرهما من النقاد. وهذا في مسألة السنية في ذكر المصنف هنا في قوله: وسننه ستة، ذكر ما كان خاصا في رمضان دل الدليل عليه أن يفعل في رمضان، وأما ما لم يدل الدليل عليه أن يفعل في رمضان من سائر الأعمال التي دل الدليل على فضلها فهي في رمضان أعظم فيفعلها الإنسان، كالتسبيح والتهليل والاستغفار وصلة الأرحام هي في رمضان تعظم. وهل تدخل في سنن الصيام؟ لا يعدها العلماء في سنن الصيام باعتبار أنها سنن في كل العام، فالسنن ما دل الدليل على تخصيصها في رمضان، وذكر منها تعجيل الفطر دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطر. وذكر هنا في حديث أبي ذر تعجيل الفطر وتأخير السحور، تأخير السحور، وتعجيل الفطر آكد من تأخير السحور، وكلاهما سنة. لماذا كان تعجيل الفطر آكد من تأخير السحور؟ لأن تعجيل الفطر أظهر في الامتثال، وذلك أنه بغروب الشمس يظهر في ذلك الامتثال عند التناول والأكل، فأمسكت لأجلك تدينا وأفطرت لأجلك تعبدا وامتثالا لأمرك، فظهر ذلك. ولهذا نجد أن الأصل في الشرائع في الشريعة أن الله عز وجل إذا فرض شيئا حده بحدود حتى لا يدخل فيه غيره، ولهذا نجد الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات كالسنن والنوافل وغيرها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا فيه ضبط للصلاة حتى لا يدخل فيها غيرها. وكذلك أيضا في رمضان الله عز وجل أوجب صيام رمضان وجعل ما قبل رمضان محرم وما بعد رمضان محرم، وذلك ما قبل رمضان من صوم يوم الشك وهو يوم 30 أو 29 وبعده صيام يوم العيد، فحرم هذا وحرم هذا. لماذا؟ حتى يظهر في ذلك الامتثال، فأكلت لأجلك وصمت لأجلك ثم ختمته وأكلت لأجلك، فيظهر في ذلك الامتثال. ولهذا يستحب أكل التمرات عند الذهاب إلى العيد بدلا من أن كنت تمسك بالأمس، يظهر منك الفطر. ولهذا شرع الله عز وجل تعجيل الفطر وتأخير السحور، وذلك لمناسبة الامتثال والانقياد اليوم في كل يوم، وكذلك أيضا في مسألة تحريم الصوم في يوم الشك وتحريم صوم يوم العيد حتى ينضبط وتحد الفريضة فلا تضيع. ومعنى تضيع ألا يتداخل معها غيرها. إذا لم يضبط رمضان من جهة الصيام فأوجب الله صيام رمضان ولم يحرم ما قبله وما بعده، يجد من الناس من يصوم شعبان وشوال أو يعتاد الصيام وتضيع الفريضة ولا يشعر بها، ولهذا حدت بمثل هذا العمل. كذلك أيضا النوافل والعبادات شرعت بتكبير وتسليم حتى يفصل بين هذه وهذه ويعرف الإنسان ويعرف الإنسان مراتبها. ولهذا تأكد أمر تعجيل الفطر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بضبط العبادات وحدها. تعجيل الفطر كما تقدم هو آكد من تأخير السحور، لأنه أظهر في الامتثال، وكلاهما سنة. والمراد بتعجيل الفطر هو أن يبادر الإنسان بتناول المفطر، بتناول المفطر ولو لم يفطر معه الناس إذا تيقن غروب الشمس. ولهذا قد جاء عن مجاهد كما في المصنف وغيره عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يفطر ويستره حتى لا يراه الناس، يعني يسيئون الظن به لأنه يبكر بعد غروب الشمس. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحثه على تعجيل الفطر وعلق الأمر بغروب الشمس. ولهذا نقول إن الفطر يعلق بغروب الشمس لا بالأذان، فالأذان والفطر تعلقان بغروب الشمس، لا أن يتعلق الفطر بالأذان والأذان يتعلق بغروب الشمس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل، كما تقدم معنا هنا، إذا أقبل الليل، إذا أقبل النهار من الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني بمجرد غياب الشمس. ولهذا الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا من الله سبحانه وتعالى أمر بالامتثال بالفصل بين مرحلة الإمساك ومرحلة الفطر. ولهذا نقول إن استحباب الفطر هو بتعجيل إذا عرف الإنسان الوقت. وهنا مسألة، وهي إذا تيقن الإنسان من غروب الشمس ولم يؤذن المؤذن استحب له أن يفطر ولو لم يؤذن، لأنه هو والمؤذن يرتبطان بالأذان، إلا إذا كان الإنسان أمام الناس ويخشى إساءة الظن، فينبغي أن يستتر بفطره كما استتر ابن عمر بفطره. لماذا؟ لأن ذا في ذلك ذب عن عرضه، كما ذب ابن عمر عن عرضه باستتاره، وذلك أنه سنة والوقيعة فيه محرمة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف والزيادة في أعمال الخير، قال الشارح من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. قال المصنف وقوله جهرا إذا شتم، وذكر هنا في قوله والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها، وذلك في مسألة الزيادة من أعمال الخير، من أعمال الخير ما دل الدليل عليها خصوصا في رمضان كقراءة القرآن، وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في مدارسة جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان، فلما كان العمل الذي توفي به درسه فيه مرتين. عموم الخير، النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، فكل خير من صدقة وإحسان وإغاثة ملهوف وإعانة محتاج وإكرام ضيف وغير ذلك، فإنه يشرع له أن يكثر من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، قال الشارح لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسقط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد إن كان في وقال الإنسان بعض العامة يقول اللهم إني صائم، ذكر اللهم هذا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إني صائم أو أنا صائم، وإذا كانوا جماعة وشتم يقول نحن صائمون، يعني يكتفى بالإشعار. إذن فالمراد من العبارة إعلام وإخبار لا دعاء، إعلام وإخبار لا دعاء، فلا يقول اللهم لأن ذلك دعاء. نعم. صلى الله عليكم. قال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء، واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. والأظهر في ذلك أنه يفرق بين ما بان صومه واشتهر عند الناس مما يعتاد الناس صومه، وذلك في رمضان، وكذلك أيضا في الأيام الظاهرة الفاضلة، ذلك كيوم عرفة ويوم عاشوراء التي يعتاد الناس ويشتهر في صيامه أن يقول تلك العبارة، وما لا يعتاد الناس عامة على صيامه، ما لا يعتاد الناس على صيامه، وذلك صيام يوم وإفطار يوم، عامة الناس لا يصومون، يصومون يوما ويفطرون يوما، وإنما هو صيام الخاصة، فهذا الأفضل ألا يقول ذلك، لأنه يفصح عن شيء لا يفعله إلا الخاصة، فربما كان في ذلك قدحا في نيته، فربما كان في ذلك قدح في نيته، ويتدرج ذلك أيضا بحسب علو الصيام واشتهاره في الناس، وبحسب أيضا من تعرض له، بحسب من تعرض له. يأتي بعد ذلك في صيام الاثنين، بعد ذلك صيام الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، وغير ذلك صيام الست من شوال ونحوها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: وقوله عند فطر اللهم لك صمت على رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الشارح: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. وهذا هنا في مسألة يقول: وقوله عند فطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند فطره، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند فطره. جاء ذلك جملة من الحديث وقد ذكر المصنف بعضها. أما حديث أنس بن مالك فقد جاء، قد رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث داود بن الزبرقان عن عمران بن داود القطان عن قتادة عن أنس بن مالك. وداود بن الزبرقان متروك الحديث وهو منكر وقد تفرد بهذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس، وأيضا إسناده منكر. وأما حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فقد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا أمثل شيء، هذا أمثل شيء تفرد به الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر، ومروان هو قليل الحديث وبعضهم يعله به، لكنه أمثل شيء جاء في هذا الباب. وأما بالنسبة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فجاء في ذلك بعض الآثار ولا تخلو من ضعف. نعم. أحسن الله إليك. قال: رواه الدارقطني وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هنا يقول: في الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه ابن ماجه في كتابه السنن قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا الحديث يرويه ابن ماجه في كتاب السنن من حديث إسحاق بن عبيد الله عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يعضد هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا قد جاء من حديث عند أبي داود الطيالسي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء أيضا عند البيهقي في كتاب السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد. وفي إسناده محمد بن إسحاق البلخي وقد تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وجاء أيضا في السنن من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ومن حديث أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وغيرها. منهم من يحسن هذه الأحاديث بمجموع الطرق وهي لا تخلو من ضعف، ولكن أصل الدعاء عند الفطر عليه عمل السلف. وقد جاء عن بعضهم في ذلك عن الربيع بن خثيم كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. فالدعاء عند الفطر مشروع، ولكن صيغته ولعل ما أضمر في ذلك أنه حتى يدعو الناس بما يحتاجون لتباين أحوالهم وحاجاتهم. وينبغي الإنسان أن يدعو بجامع الدعاء مما يصلح دينه ودنياه. وبعض العلماء يأخذ من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يأخذ من ذلك استحباب الدعاء عند الفطر. قال: وذلك أن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بعدما ذكر وجوب الإمساك ومشروعية الفطر، ذكر الله عز وجل وخلل ما بين آيات الصيام ذكر الدعاء. قد أشار إلى هذا بعض الأئمة كابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير. أحسن الله إليك. نعم. قال المصنف: وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. قال الشارح: لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وهنا في مسألة في هذه المسألة ويقول: وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. هذا الترتيب هذا الترتيب جاء وذكر له ما يدل عليه من حديث أنس بن مالك. طبعا هذا الحديث قد جاء في المسند والسنن أيضا وإسناده ضعيف، وذلك أنه يرويه جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن سليمان تفرد بهذا الحديث ولم يوافق عليه بذكر الرطبات، ويروي المناكير عن ثابت كما ذكر ذلك علي بن المديني عنه. ولكن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح هو الفطر على تمر، ولم يخص الرطبات، فالرطب من التمر وهو نوع من أصنافه، فإذا أكل الإنسان رطبا أو أكل تمرا لا تفاضل بين هذه، فالدليل جاء في ذلك عام. فتفضيل الرطب على التمر معلول، أنكره جماعة من الأئمة، أنكره أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وغيرهم، وظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في كتابه السنة أنه يعله كذلك. فنقول إن ذكر الرطبات منكر، ذكر الرطبات منكر عند الفطر، الحديث فيه معلول. أما التمر فهو سنة، وثابت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث حفصة عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، فإذا لم يجد حسوات مما ويعضده، كذلك ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر على تمر، فإذا لم يجد فعلى ما وقال إنه طهور. هذا الحديث يرويه ابن عامر عن شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث البداءة بالتمر أفضل. وإذا لم يجد الإنسان تمرا فإنه يتناول الماء، وإذا لم يجد ماء فيفطر على ما شاء. وهنا مسألة، وهي إذا تعارض تعجيل الفطر والفطر على تمر فأيهما يقدم؟ يعني الإنسان لم يجد طعاما، معه عصير وبيته بعيد ينتظر دقائق حتى يصل ليفطر على تمر، فهل السنة يقدم التعجيل على سنة التمر؟ نقول التعجيل آكد من التمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ووجد الصحابة كما في الصحيح وجد الصحابة في الصوم كلفة، قام النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته وأخذ الإناء فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا مقتضى منه التعجيل حتى يقطع صومهم، لأنه قد شق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. قال الشارح: لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. قال هنا يقول: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، وذلك لأنه كبيرة والصيام ركن من أركان الإسلام، فإذا أفطر متعمدا فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، على ما تقدم الكلام عليه في أوائل هذه المجالس أن الصيام ركن من أركان الإسلام. وهناك من السلف من قال: بكفر من ترك صيام رمضان متعمدا ولو آمن بوجوبه. وقال لبعض السلف خلافا لجماهير العلماء الذين يقولون بأن تارك الصيام متعمدا أنه مرتكب لكبيرة ولكنه ليس بكافر، وهذا هو الأرجح. يقول: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، وذلك لحرمة الشهر لا لصحة اليوم، لا لصحة سلامة صيامه، وذلك لأنه بفطره ذلك قد أبطل، وذلك لأنه بفطره ذلك قد أبطل صومه، ويجب عليه في ذلك القضاء. وهنا في قوله: وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، هذا هل هو يشمل المتعمد وغير المتعمد الذي أفطر برخصة ثم زالت تلك الرخصة، وذلك كحال الإنسان المريض الذي يتناول دواء فأخذ ذلك الدواء ثم لم يحتج للأكل، هل يمسك لحرمة اليوم؟ أو الإنسان الذي كان مسافرا فأفطر في سفره ثم أصبح مقيما، هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ هذه من مواضع الخلاف عند العلماء. منهم من يقول بوجوب الإمساك، أما بالنسبة للمتعمد فإنه يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك. أما بالنسبة للمترخص الذي رخص الشارع له في أول النهار بالفطر كالمسافر ثم أقام، أو المتناول دواء ثم لم يحتج إلى ثم لم يحتج إليه، هل يفطر بقية يومه أم لا؟ أو المرأة الحائض التي ظهر أو انتهى حيضها في أول النهار ثم انقطع عنها، هل لها أن تمسك بقية اليوم أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. منهم من قال بأن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ويقول به جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم. والقول الثاني يقولون بوجوب الإمساك حرمة للشهر لا ترخصا له، وذلك أن رخصته شيء وحرمة الشهر شيء آخر. والأحوط في ذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الأعذار فإنه يخفي طعامه في مواضع الإقامة، بخلاف غيرها مما لا يساء الظن به، وذلك في الطرقات في السفر أو في المواضع التي هي مظنة الأكل ولو كانت في دار إقامة، وذلك كالمشافي والمصحات في مواضع المرضى وغير ذلك، فإنه لا يساء الظن بالمرضى لأنها موضع ضعف وحاجة، وحينئذ لا حرج عليه بمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويجب الفطر على الحائض. وهنا في قوله قال لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. القي يأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم، أكمل. أحسن الله إليك. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشارح: الحديث الصحيح ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. ويخالف في ذلك الحرورية من الخوارج الذين يقولون بالقضاء. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. قال الشارح: كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. قال المصنف: ويسن لمسافر، وذلك للضرورة، إذا قام الضرورة في حال الإنسان فإنه يجوز له الفطر ولو لم يكن الضرورة قائمة في ذات الإنسان، وذلك كإنقاذ غريق أو حريق يحتاج الإنسان في ذلك إلى ما يقويه. ويدخل في هذا الأمر حاجة الإنسان مثلا إلى دفع الصائل ويحتاج إلى الفطر، فلا حرج عليه أيضا في ذلك، أو إنقاذ الناس في حال وجود مهلكة أو غير ذلك في دار إقامة أو نحو ذلك، فيحتاج الناس إلى الفطر، فهذا مما لا حرج فيه للمصلحة. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويسن لمسافر يباح له القصر. قال الشارح: لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي: وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه نص عليه، لحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. وبالنسبة للسفر في رمضان تقدم معنا أنه ذهب غير واحد من السلف إلى كراهة السفر في رمضان إذا دخل عليه الشهر وهو في حال إقامة، ويستدلون بذلك في ظاهر قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا: فشهد فيجب عليه أن يصومه كله. وهذا جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عمر بن الخطاب، وجاء عن عائشة عليه رضوان الله، كما جاء في المصنف من حديث أم ذر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وذلك أنها قالت: إذا دخل رمضان ما أحب أن أسافر. وجاء ذلك عن غير واحد أيضا من السلف في كراهة الصيام، ومنهم من قال بمنعه. ويروى هذا القول عن جماعة، عن عبيده السلماني وعن أبي مجلز لاحق بن حميد وغيرهم من السلف، أنه إذا دخل الهلال عليه في حال إقامة ما جاز له السفر، بخلاف الإنسان إذا كان مسافرا فإنه يترخص لدخوله. هذا قول لبعض السلف، ولكن عامة السلف والفقهاء على أن الصائم إذا دخل عليه رمضان ثم أراد أن يسافر لحاجة لا تهربا من الصيام فإن فطره حينئذ صحيح، ولا حرج عليه، كالذي

لا أنها أمر قطعي، لا أنها أمر قطعي به يعرف السفر، وذلك لاختلاف الحال في الأزمنة المتأخرة. فالأزمنة المتأخرة ترابطت البنيان وأصبحت المدن الكبيرة تتصل ببعضها إلى مئات الكيلومترات، فيشق حينئذ الخروج من البنيان، يشق حينئذ الخروج من البنيان. فلو ألزمنا بالخروج من البنيان للازم في كثير من البلدان أن يبقى الإنسان على حال الإتمام وحال الصيام لمسافات طويلة. فمن نظر مثلا في الصين، أو من نظر في الهند، أو نظر بعض البلدان الكبرى كالقاهرة أو نحو ذلك، يجد أن البنيان متصل من شرقها إلى غربها بنحو 200 أو 300 كيلو. فإذا أراد الشخص من شرقها أن يذهب إلى غربها وأن يتجاوز ما بعد ذلك، فإنه لا يفطر حتى يخرج ما بعد 200 كيلو، وهذا فيه مشقة. بل يوجد في بعض البلدان التي فيها مسلمون يوجد بنيان يتصل إلى 1000 كيلو، إلى 1000 كيلو، مدن مترابطة. ولهذا نقول إن العلة في ذلك ليست علة قطعية، وإنما هي دلالية وتعريفية لإدراك هذا المعنى، ولكن ليست ملزمة. ولهذا قد نقول بها في بعض الأحيان، خاصة في البلدان التي تتسع من جهة مساحاتها والتصاق بنيان بعضها ببعض. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. قال الشارح لحديث أبي يقول: ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض يجوز له الفطر بمقدار مرضه، بمقدار المرض. والمرض في ذلك على نوعين: مرض عارض يزول، ومرض دائم لا يرجى زواله. والذي يزول من الإنسان يجب في ذلك القضاء فقط، وأما بالذي لا يزول أو لا يرجى زواله فإنه يجب عليه الإطعام، ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله في الكفارات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. قال الشارح حديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة، لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. قال المصنف: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. قال الشارح: فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وهنا في مسألة الحامل والمرضع يقول: ولحامل في ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، لا نعلم في ذلك خلافا. الحامل والمرضع على حالين: إما أن تخافا على نفسيهما فيأخذان حكم المريض فيقضيان إلى غير. وهذه محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، أنها إذا خافت على نفسها كالمرأة الحامل لديها ضعف وتحتاج إلى طعام وغذاء حتى تقوى في بدنها، وذلك أن جنينها يستهلك منها طعاما أو قوة أو طاقة أو غير ذلك، فتحتاج إلى الطعام، فيتخاف على نفسها، تخاف على نفسها، حكمها حينئذ حكم المريض أو البدين أو الذي يوجد به علة من أمراض عارضة من سكر أو غير ذلك، فهذا علته في ذاته ولو كانت عارضة، حينئذ حكمه حكم المريض، فيجب عليه القضاء، وهذا محل اتفاق عند الأئمة عليهم رحمة الله. وأما الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما، يعني إذا صامت لا تتضرر ولكن لا تدر حليبا لرضيعها، أو يضعف جنينها، وأما في ذاتها فهي على مأمن في ذلك، فهي خافت على غيرها وما خافت على نفسها، وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف ويأتي الكلام عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. قال الشارح: لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى وهذا في هذه المسألة، في مسألة إذا خافتا على ولديهما. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الإطعام ووجوب القضاء، وهذا قول مروي على الإمام أحمد عليه رحمة الله وعن الإمام الشافعي. والقول الثاني في ذلك قالوا بوجوب القضاء، القول الثاني قالوا بوجوب القضاء وعدم وجوب الإطعام. قالوا: وذلك أنه سواء خافت المرأة على نفسه أو على ولدها فهي معذورة في ذلك، فمن خاف على نفسه كحكم المريض، ومن خاف على غيره كحكم الذي خاف على غريق أو حريق فأفطر لينقذه في ذلك، فيجب عليه في ذلك القضاء ولا يجب عليه في ذلك الإطعام. القول الثالث قالوا بوجوب الإطعام فقط مع عدم القضاء، وهذا القول أيضا جاء عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي في كتابه السنة. وثمة علة يذكرها بعض الفقهاء في مسألة الحامل والمرضع ممن يعلل بوجوب أنه يجب الإطعام ولا يجب في ذلك القضاء، وذلك أنهم يقولون أن الحامل والمرضع إنما رخص الشارع لها على سبيل الخصوص بالفطر وأوجب عليها الإطعام ولم يوجب عليها القضاء، لأنها حالة خاصة وهي تطيق الصوم، لأن المرأة ترضع حولين وتحمل حولا، تحمل حول وترضع حولين، فهي في كل عام إما حامل وإما مرضع ويدور عليها ذلك، فهذه رخصة. قالوا: فإذا أوجبنا القضاء فهي إما تقضي في زمن حمل وإما تقضي في زمن رضاع، إما تقضي في زمن حمل أو زمن رضاع. ومن يرد بهذا القول قالوا: لو أخذنا بهذه العلة لسقط الصوم على النساء المتزوجات، لأنها تطعم، فإذا كانت حاملا أطعمت وبعد الحمل حولين في الرضاع فتطعم، وما بعد الحولين تحمل تطعم، وما بعد الحمل ترضع سنتين ثم تمضي حاملا ومرضع ويمضي عمرها في إطعام ولا تصوم. ومن يقول أيضا بالعذر في ذلك يقول أن عذرها قائم، فإذا قلنا بالقضاء قلنا لها أن تفطر وأوجبنا عليها القضاء، فهي أفطرت في زمن الحمل وأوجبنا عليها القضاء في زمن الرضاع، وإذا قلنا لها أن تفطر في زمن الرضاع أوجبنا عليها القضاء في زمن الحمل، فهي إما لا بد أن تصوم في زمن حمل أو في زمن رضاع، إما قضاء وإما أداء. قالوا: فلا معنى للحكم. وهذا نوع من التعليل الذي يؤخذ به، لكن نقول إن خلاصة المسألة أن المرأة إذا كانت تخاف على نفسها فهي تأخذ حكم المريضة يجب عليها في ذلك القضاء، وأما إذا كانت تخاف على ولدها فنقول لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أنه يشق عليها الصيام ويشق عليها القضاء، نقول بالإطعام. لماذا؟ لأننا إذا أصلنا لمسألة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فيكون عليها في العام الأول شهر والثاني وعامين شهر، ثم تحمل شهر، ثم ترضع لسنتين أيضا 6 سنوات وتبقى على ذلك، كم يبقى عليها قضاء؟ يتراكم عليها شهور وهي معذورة وفي ذلك مشقة فيما بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء يقول أن المرأة إذا أصبحت تدور بين حامل ومرضع فلا يجب عليها إلا الإطعام. لماذا؟ لأنه يشق عليها أن تقضي كل هذه الأيام، فتبقى عليها بعد 6 و7 سنوات يبقى عليها 6 أشهر فتقوم بقضائها، هذا من الكلفة، والشريعة ما أسقطت عليها إلا من باب التيسير. الحالة الثانية التي تفطر على سبيل اعتراض ويمر عليها من أحوالها ما لا تحمل فيه ولا ترضع كحال المرأة التي تحمل ويرضع غيرها، فهذا نقول بماذا؟ بوجوب القضاء بوجوب القضاء عليها. لماذا؟ لنلحقها بماذا؟ نلحقها بالمريض. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح: قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء ذكر. عبد الله بن عباس لهما قولان في هذا، يقولان بالإطعام وعدم القضاء، ويقولان بالقضاء، يقولان بالإطعام بالإطعام وعدم القضاء، ويقولان بالقضاء. وبعضهم يقول إنهما رجعا عن القول بالإطعام مجردا، عن القول بالإطعام مجردا مع عدم القضاء. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة هو أن نقسم الحامل والمرضع على هاتين الحالتين. فإذا سألت المرأة وقالت: إني حامل وأخشى على نفسي، من أخشى على جنيني، أو مرضع وأخشى على جنيني، فيقال: هل الحمل معك مستمر في مثل ذلك، فتحملين عاما وترضعين حولين وهكذا مرة؟ إذا قالت: نعم أنا مستمرة على هذا، نقول: يجب عليها الإطعام ولا يجب عليها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون وفي أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. قال الشارح: لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه، ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وهنا يقول: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وذلك لحرمة الشهر، وذلك لحرمة الشهر، وذلك قياسا على حديث سلمة بن الأكوع في صوم يوم عاشوراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن كان صائما فليتم صومه. كذلك أيضا في من كان معذورا، لأن من صام من أفطر في يوم عاشوراء لم يعلم كان معذورا، الرجل الذي جن ثم عقل أو أغمي عليه ثم أدرك وأفاق أو كان صغيرا فبلغ، فهو اشترك في دائرة العذر، فإنه يجب عليه أن يمسك لحرمة الشهر. ثم تقول في هذه المسألة، وقول جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وقال به جماعة الفقهاء من أهل الرأي: إلى أن من أكل أول النهار فليأكل آخره، يرخص في ذلك، فمن عذر في أول عذر في آخره. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن اليوم يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وهو زمن واحد لا يصح آخره إلا بصحة أوله، ولا يصح أوله إلا بصحة آخره. قالوا: فمن أكل في أوله وأفسد صومه سواء كان معذورا أو غير معذور فلا حرج عليه أن يأكل في آخره. نقول: هذا في خاصة نفسه، وأما أمام الناس فذاك حكم آخر. وأما من كان غير مكلف ثم كلف فهذه مسألة أخرى، كحال الصغير الذي بلغ فيجب عليه أن يمسك، وهذا هو الذي يقرب من جهة القياس إلى مسألة الإمساك في يوم عاشوراء كما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع، كذلك أيضا في المغمى عليه أو المجنون والذي يعقل فإنه يجب عليه أن يمسك بعد ذلك. أما المترخص بمرض أو المرأة المترخصة لعذر كالحيض والنفاس ثم طهرت في أثناء النهار فإنها في ذلك لها أن تأكل في بقيته من غير علل لحرمة الشهر في علانيته. والمرأة إذا حاضت ساعة من النهار أو لحظة من زمن الصوم فسد الصوم، وجب عليها أن تقضيه، سواء كان ذلك في أول النهار أو كان في آخره. في أول النهار إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا وطهرت بعد الفجر بساعة أو بأقل من ذلك، طهرت بعد أذان الفجر، حينئذ أدركت شيئا من النهار بحيض، فحينئذ يجب عليها أن تقضي. وإذا أدركت من آخره، بمعنى أنها أدركت وهي طاهر ثم حاضت قبل غروب الشمس بيسير، فيجب عليها أن تقضي، لأن حرمة اليوم واحدة والفطر فيه واحد، فما أفسد أوله يفسد آخره. نعم. الله إليكم. قال المصنف: ليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. قال الشارح: في رمضان، لأنه لا يسوى غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. ويقول: ليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. وذلك حتى لا يكون في هذا باب من أبواب التلاعب في الصيام والتعذر فيه ونحو ذلك. وذلك الإنسان إذا كان مسافرا عليه يجوز له أن يترخص بالفطر، فأراد أن يفطر ثم تذكر قضاء عليه قال أريد أن أجعلها قضاء ثم أجعل هذا اليوم مرة أخرى، أو يجعله نذر، أو أن يصوم فيه نفل فيقول يوم الاثنين وأنا مسافر أريد أن أصوم، نقول لا، رمضان آكد، ليس له إذا ترخص في ذلك أن يصوم في رخصته غير رمضان، لأن آكد ما يكون هو رمضان، وهذا في سائر ما رخص الله عز وجل فيه لعباده على قول غير واحد من العلماء، حتى في مسألة الصلاة ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني أن الله عز وجل أسقط عني شطر الصلاة فلا أصلي النافلة، ولو كنت مصلي النافلة لا أتممت الفريضة، لأنها أولى بالإتمام. كذلك أيضا في مسألة الصيام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف وهي 12 في المفطرات وهي 12، الأول خروج دم الحيض والنفاس، قال الشارح لما سبق، وهذا لا خلاف فيه ما تقدم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أي لا يجب عليها الصيام وتفطر في ذلك، ويجب عليها القضاء في الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة تيسيرا ورحمة. نعم، قال المصنف الثاني الموت، قال الشارح لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذلك أنه لا يجب على وليه أن يقضي عنه صوما أو إطعاما كالذي يموت في نهار رمضان، فوجب عليه ابتداء، أو مات في أثناء النهار فمات في نصف اليوم وكان صائما، أو مات في نصف رمضان سواء كان في ليل أو نهار، لا يجب على وليه أن يقضي عنه إما بالصيام أو أن يقضي عنه بالإطعام، وذلك لانقضاء الأجل، وبالموت ينقضي أجل الإنسان وينقطع عمله، بخلاف لو كان الإنسان معذورا بمرض ثم انقضى رمضان ولم يتمكن من القضاء فيكفر عنه وليه، ويأتي الكلام على هذه المسألة. نعم، قال المصنف الثالث الردة، قال الشارح لقول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال المصنف الرابع العزم على الفطر، قال الشارح نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافع ومالك لقطع النية المشترطة في جميع الفرض، قال في الكافي فإذا قضعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد. ولا يختلف العلماء في مسألة الردة، والمراد بالردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر، والأصل في اللغة أن الإنسان إذا ارتد رجع إلى ما كان عليه، وسميت الردة وغلب هذا الاصطلاح أنهم كانوا يسلمون ثم يرجعون، فكانوا مشركين ثم رجعوا إلى الشرك، فغلب هذا الاصطلاح، فلا يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان مسلما ونشأ مسلما وولد على ذلك أنه إذا خرج من الإسلام أنه لا يسمى مرتدا، يسمى مرتدا، مرتدا إلى الكفر، ومع أنه لم يكن عليه، فغلب هذا الاصطلاح، فمن ارتد وكفر بعد إيمانه حبط حينئذ عمله، ولا يختلف العلماء في ذلك، ويحبط كذلك أيضا ما كان عليه مما أوجبه الله عز وجل عليه مما بينه وبينه. ويختلف العلماء أيضا فيما كان من الإنسان قبل ردته، كان على الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يرجع له عمله السابق أم لا يرجع عمله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الصواب في ذلك أنه يرجع له عمله، لأن الله عز وجل قال في كتاب العظيم فيمت وهو كافر، يعني أنه إذا لم يمت وهو كافر فرجع إلى إسلامه أن الله عز وجل يجعل له عمله السابق، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، قال في الكافي فإذا قطع في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشر، قال المصنف الخامس التردد فيه، قال الشارح لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع، وهذا ما تقدم معنا في مسألة النية في من تردد في نيته في باب النية، وذكرنا خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. قال المصنف السادس القي عمدا، قال الشارح قال نتوقف عند القي ونكمل إن شاء الله.